لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شهر جمادى الثانية عام 1441، والذي يتم كل أسبوع في يوم الخميس. لقاؤنا هذا نفتتحه بالكلام على آيات من كتاب الله عز وجل في سورة البروج، من قوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، لأن ما سبق قد تكلمنا عليه سابقا. فقوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، هذه وصف لله سبحانه وتعالى أنه الفعال لما يريد، فكل ما أراده فإنه يفعله، لا يمنعه شيء من ذلك، لأن له ملك السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض، لا أحد يمنعه من أن يفعل في ملكه ما شاء. وهذا كقوله تبارك وتعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الخلق مهما كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا ما شاءوا، بل قد يريدون الشيء إرادة جازمة وبكل قلوبهم، ويتمنون أن يفعلوه، ولكنه لا يحصل لهم هذا، يحول بينهم وبينه قدر الله عز وجل. أما الرب تبارك وتعالى فإنه فعال لما يريد. وفي الآية الكريمة إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك، فإنه تعالى له الإرادة الكاملة تامة في خلقه، حتى فيما يتعلق بأفعال الخلق لا يكون فعل من الناس إلا بإرادة الله، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلق مشيئتهم بمشيئته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهو سبحانه وتعالى إرادته شاملة لما يكون من فعله ولما يكون من فعل العباد. فأنا مثلا لو تكلمت بكلامي هذا أو بغيره أو بما سبقه، فكل كلامي كائن بإرادة الله. لو شاء الله ما تكلمت، وإذا شاء الله أن أتكلم تكلمت، فتنبعث من قلبي إرادة للكلام فأتكلم. ولهذا قال: فعال لما يريد. ثم قال عز وجل: هل أتاك حديث الجنود؟ والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، والاستفهام للتنبيه، لأن الشيء إذا جاء بالاستفهام انتبه له الإنسان أكثر. فالله عز وجل يقول: هل أتاك حديث الجنود؟ الجنود جمع جند، وهو هنا مبهم، لكنه فسره بقوله: فرعون وثمود. يعني هل أتاك خبرهم؟ والجواب: نعم، أتانا خبرهم. قص الله سبحانه وتعالى علينا من نبأ فرعون، وقص علينا من نبأ ثمود ما فيه العبرة لمن كان قلبه حي أو ألقى السمع وهو شهيد. فقصة فرعون ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي سور متعددة، وذلك لأن قصة فرعون مقدمة بين يدي رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وموسى كما هو معروف للناس مبعوث إلى اليهود، إلى بني إسرائيل، فكان الله سبحانه وتعالى يقص من نبأ موسى ما لم يقص من نبأ غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يكون مهاجره إلى المدينة، والمدينة فيها ثلاث قبائل من اليهود ساكنة فيها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من نبأهم الشيء الكثير من أجل أن يكون على استعداد لمناظرتهم ومجادلتهم بالحق، حتى لا يخفى عليه من أمرهم شيء. فرعون ملك مصر، وهل هو علم شخص أو علم وصف؟ بمعنى هل إن فرعون اسم للجبار العنيد الذي بعث إليه موسى، أو إنه وصف لكل من ملك مصر وهو كافر؟ يعني هل هو علم وصف أو علم شخص؟ من العلماء من يقول إنه علم شخص، يعني أن الرجل الذي أرسل إليه موسى وهو جبار عنيد يسمى فرعون. ومنهم من قال إنه علم وصف لكل من ملك مصر كافر، كما يقال كسرى لكل من ملك الفرس، وهرقل لكل من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وما أشبه ذلك. يعني والخلاف في هذا ليس بذلك المهم، المهم أن فرعون قصته معروفة، كان جبارا عنيدا متكبرا يدعي أنه الرب ويستهزئ بموسى وبما جاء به من الآيات ويتحداه ويقول له صراحة وجها لوجه: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. ويفتخر يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسئلة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كفر به أخص الناس بكيده وهم السحرة، فإن السحرة لما جمعوا كل ما عندهم من السحر وجاءوا لمقابلة موسى عليه الصلاة والسلام، حيث إن موسى أتى في آية تشبه السحر ولكنها ليست في آية السحر، بل هي آية من آيات الله، وهي أنه يضع العصا الذي بيده عصا من خشب، فإذا وضعه في الأرض صار حية تسعى، فقال الناس هذا السحر، فجمع السحرة كلهم، أكبر السحرة وأحذقهم بالسحر جمعوا في وقت حدده موسى، حيث قال له فرعون: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني مكانا مستويا منبسطا حتى يشاهد الناس ما يشاهدون من السحر وأعمال السحرة. فقال لهم: موعدكم يوم الزينة. ويوم الزينة يوم عيده، ويوم العيد كما تعلمون يكثر تجمع الناس ويهنئ بعضهم بعضا بأعيادهم، اجتمعوا وعدهم موسى يوم الزينة وحشر الناس. ومتى حشروا؟ لم يحشروا في الليل أو في آخر النهار أو في أول النهار، حشروا ضحا في رابعة النهار. ولما حشروا ألقى السحرة كل ما يكيدون من كيد وسحر، فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأنه يعني شاهد شيئا عظيما، فأوحى الله إليه أن يلقي العصا، فألقى العصا فإذا هي تلقف ما يفعلون. حينئذ علم السحرة أن موسى صادق وأنه ليس بساحر، لأنه لو كان ساحرا ما غلبهم بسحره، فآمن وكفروا بفرعون وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وتحدوا فرعون. وفي النهاية، نهاية فرعون، أغلقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس، كان يقول: هذه الأنهار تجري من تحت، والأنهار مياه، فأهلكه الله بجنس ما كان يفتخر به. أما ثمود فإن ثمود أعطاهم الله تعالى قدرة وقوة وأترفهم حتى كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ويتخذون من الجبال من السهول قصورا، وكان لهم قوة وصرامة، فأهلكوا حين كذبوا نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم، أهلكوا برجفة وصيحة، صيح بهم وارتجفت بهم الأرض فهلكوا عن آخرهم، أصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وماذا كان من نبعهم؟ وفي هذا التنبيه فائدتان: الفائدة الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقويته وأن الذي نصر الرسل من قبله سوف ينصره، ولا شك أن هذا يقوي العزيمة ويوجب أن يندفع الإنسان فيما كلف به من تبليغ الرسالة. والثاني أو الثانية تهديد قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ليسوا أشد قوة من فرعون وثمود، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فيكون في ذكر هذا فائدتان: الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفائدة الثانية تهديد قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب، هذا الإضراب للانتقال من موضوع إلى آخر. والذين كفروا يعني بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في تكذيب، في الظرفية، كأن هؤلاء منغمسون في التكذيب، والتكذيب محيط بهم من كل جانب. وهذا أبلغ من قوله بل الذين كفروا يكذبون في هذا الموضع، وبل الذين كفروا يكذبون في موضع آخر تكون أبلغ، يعني لأن القرآن الكريم قد يأتي بالكلمتين مختلفتين في موضعين، وتكون كل واحدة في موضعها أبلغ من الأخرى، إذ أن القرآن مشتمل على غاية البلاغة. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. والله تعالى من ورائهم محيط، أي غالبهم ومحيط بهم، ومهما فروا فإن الله تعالى مدركهم لا محالة، فهو محيط بهم علما وقدرة وسلطانا، ولن يفلتوا من الله سبحانه وتعالى إذا أراد بهم سوءا، كما قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ثم قال تعالى: بل هو قرآن مجيد كلامه محفوظ، ونتكلم عليه إن شاء الله في اللقاء القادم لأنه مهم. ونذكر المناسبة بين ختم هذه السورة بهاتين الآيتين وبين ابتدائها في السماء ذات البروج، وما ذكر فيها من العبر والقصص. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الإرادة تكون بمعنى المحبة؟ فعال بما يريد. نعم. إرادة الله سبحانه وتعالى قال العلماء إنها تنقسم إلى قسمين: إرادة بمعنى المحبة، وإرادة بمعنى المشيئة. فأما الإرادة بمعنى المحبة فلا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. يريد بمعنى يحب، وليست بمعنى المشيئة، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على كل أحد، لكنها بمعنى المحبة، فهو يريد أن يتوب علينا، وهذا حث لنا إلى التوبة، حث لنا على التوبة، لأن الله يحب التوابين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بناقته، انتبه التصوير، بناقته كان عليها طعامه وشرابه، وكان في أرض فلات ليس حوله أحد، فأضل الناقة وضاعت الناقة فطلبها فلم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، أي يحب. والنوع الثاني أو القسم الثاني من الإرادة إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه لا تتعلق بما يحبه فقط، بل تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه، وهي التي بمعنى المشيئة. ومنها هذه الآية: فعال لما يريد، أي لما يشاء، كما قال تعالى في آية أخرى: ويفعل الله ما يشاء. وبناء على ذلك لو قال لنا القائل: هل أراد الله المعاصي من الناس؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. يعني لو قال قائل: هذه المعاصي التي تقع من الناس من الكفر والفسوق والفجور، هل هي مرادة لله وهل أرادها الله؟ ماذا تقول؟ إن قلت لا أخطأت، إن قلت نعم أخطأت. إذن لا بد من التفصيل. تقول أما بالإرادة الكونية فقد أرادها ولا يخرج عن ملكه شيء عن إرادته، لا يخرج في ملكه شيء عن إرادته. وإن أردت الإرادة الشرعية فإن الله لم يرد ذلك، لم يرد من العباد أن يفجروا وأن يكفروا وأن يفسقوا، بل هو يريد منهم أن يصلحوا. ولكن حكمته عز وجل جعل في الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي إبراهيم قال إن له في الجنة مرضعا، فما توجيه عليه؟ إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مارها القبطية، أي أنه من ولد السرية وليس ولد زوجة. توفي في زمن الرضاع قبل أن يفطن، له نحو 16 شهرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن له مرضعا في الجنة، يعني أن هذا الطفل في الجنة وأن له من يرضعه. أما كيف ذلك فلا ندري، لأن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب علينا أن نؤمن بمعناها وأن نتوقف عن كيفيتها ولا نسأل كيف. نؤمن بأن إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مرضع في الجنة، أما كيف ذلك فلا يسأل لنا أن نسأل، لأننا نعلم أن الصحابة الذين قال فيهم الرسول هذه المقالة أحرص منا على العلم، ومع ذلك ما قالوا كيف يا رسول الله، كيف يكون له مرضع في الجنة وقد مات. فنحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم له مرضع في الجنة، ولكن لا ندري كيف ذلك. نعم. أبدا هكذا نقول. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هناك إنسان مريض إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع الصلاة واقفا، يعني يدخل عليه المرض وكذا ما يستطيع الصلاة إلا لا يعني خوفه من الناس لجلس، وإذا قرأ القرآن ينقلب يعني الحروف سوداء لا يستطيع قراءتها، وإذا خرج يعني من البيت صار بالبيت صلي عادي يقرأ القرآن عادي، هل يحق له الصلاة في البيت؟ يعني هو إذا قرأ القرآن، فهمت قولك إنه إذا كان في المسجد وقرأ القرآن تكون الحروف سوداء، إيه ما يستطيع قراءة، يعني هو يقرأ في المصحف، إيه نعم، وهو يصلي، لا داخل المسجد قبل الصلاة، قبل الصلاة، تقرأ الصلاة ما يستطيع. مسألة القراءة قبل الصلاة هذه سنة، يعني أنت يسرت ولا يذكر الله بقلبه ولسانه أو يقرأ ما يحفظه من القرآن بدون مصحف، هذه يعني ما هي مهمة ذاك الأهل. لكن إذا كان الإنسان في بيته يستطيع أن يصلي فريضة قائمة، وإذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، إما لتعبه بالمشي أو لخوفه من الناس أو لأي سبب من الأسباب، فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا المسألة، فمنهم من يقول يصلي في بيته قائما ولا يجوز أن يذهب إلى المسجد ويصلي قائما، وعلل هذا بأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، وصلاة الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. ومن العلماء من يقول بل يجب عليه الذهاب إلى المسجد لأنه دعي للصلاة، وصلاة الجماعة واجبة عليه، فليذهب إلى الصلاة، ثم إن استطاع أن يصلي قائما فعل، وإن لم يستطع فإنه يصلي قائما، وهذا القول أصح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل دعي للصلاة وسمع النداء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هل أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، فليجب، ثم إذا وصل إلى المسجد إن قدر على القيام قام، وإلا صلى جالسا، فهذا القول هو الصحيح. والقيام ليس بركن في حقه الآن، لأنه ليس بواجب، لأنه ليس بقادر عليه. يختلف عقليا داخل الصلاة. إذا كان يختلف عقليا بحيث لا يدري ما يقول فهذا عذر، عذر في ترك الجماعة، فليصلي في بيته. نعم. سأل الله إليك يا شيخ، الآن في بعض المدارس وفي نهاية الطابور الصباحي يقوم الطلاب بإنشاد ما يسمى بالنشيد الوطني، فما رأيكم بهذا؟ ما هو النشيد الوطني؟ ولا أحفظه، لكن قولهم ما أدري، كان أحد من الأخوان يحفظه. سارع المجد والياء، مجدي لخلق السماء ورفع الخفاقة. سارع المجد والياء، يخاطب من؟ امرأة ولا يخاطب نفسه؟ أو سارعي الوطني، لا يعني العلم، العلم يبقى سارع، العلم مو العلم مذكر، الراية، سارع المجد العليا ومجدي لخالق السماء وارفع الخفاقة. وارفع الخفاقة أكبر، وارفع الخفاقة، الخفاقة أخضر، يحمل النور المصدر، رددي الله أكبر يا موطني، عاش الملك للعلم والوطن. على كل حال هذه أرى أن الذي يجب أن يسأل عنها هم الذين بيدهم إلغاؤها أو إبقاؤها، وهذه قاعدة أحب أن ينتبه لها من يستفتى. يأتي مثلا بعض الناس ممن هم تحت إدارة معينة ويكون في هذه الإدارة بعض التجاوزات وبعض المنكرات، فيأتي أحد الإخوة يسأل عنها، ربما يجيب الجائل